باعتبار التأويل بالحي، والمنع يعني المنع من الصرف باعتبار التأويل بالقبيلة، وهكذا سائر ما يصح فيه التأويلان. يعني ايه الكلام ده؟ واضح ولا طب انا مش واضح ازاي؟ حد يوضحه لي. ها قول يا محمود واضح ايه؟ لو كان عندي اسم الحي يبقى ينفع يتضرر، ينفع يتصرف. اه اما لو كان الى ثمود اسم قبيله يعني يبقى ممنوع الصرف. وما شبه ذلك. طب ايش معنى يعني هو اسماء الحي واسماء القبيلة تفرق؟ يعني ايش معنى اسم الحي يبقى مصروف واسم القبيلة ما يصرفش؟ فضل والتاني علم، يقصد الحي. والى ثمود يعني الى الحي، لكن القبيلة ده اسم القبيلة ثمود نسبة بقى الى رجل نسبة الى ايه، فما يكون اسم تبقى ممنوع من الصرف. واضح؟ طيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ما قاله الأنبياء السابقون يا قوم، نفس الأسلوب يناديهم بما بينه وبينهم من الصلة والقرابة وأنهم قومه وعشيرته، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غير. نكرر ما قلنا بالأمس وقبل الأمس وقبل قبل الأمس أن دعوة الرسل جميعا إنما هي دعوة إلى توحيد الله عز وجل، وتوحيد الله عز وجل لا يعني قول لا إله إلا الله فقط، بل يعني إقرار القلب بذلك ويقينه وامتثال الجوارح. لا إله إلا الله يعبد، لا إله إلا الله يمتثل لأمره، لا إله إلا الله عز وجل يطاع، لا إله إلا الله يأمر وينهى. الحكم لله والأمر لله والمرجع إلى الله، هو ده مفهوم لا إله إلا الله. ففي أحواله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكل أحواله الأمر فيه لله، هو ده معنى لا إله إلا الله. فإذا صدرنا عن أمر أحد فعن أمر الله، إن امتثلنا أمر أحد فأمر الله، إن انتهينا فلأن الله أنا، لأنه لا إله إلا لا إله إلا الله. ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم من الأرض. طيب هو أنشأنا من الأرض ولا أنشأ أبانا آدم من الأرض؟ أنشأ أبانا آدم من الأرض، فلكل بني آدم من صلب آدم، وآدم مخلوق من الأرض، فصار هو أنشأكم من الأرض. واستعمركم فيها، طب هو أنشأكم من الأرض دي تذكرة يعني إيه نثبتها هنا؟ هو بيدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يقول لهم هو أنشأكم من الأرض، يعني ابتداء خلقكم من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف لا يطاع؟ هو اللي خلقكم، ولم يقل هو أنشأكم هو خلقكم، لا ذكرهم بالخلق الأول. أنتوا الناس بتاعكم كله السلالة كلها من أول آدم الذي خلقهم هو الله، فكيف لا يتوجهون إليه وحده؟ هو الذي خلق، هو أنشأكم من الأرض، أي هو خلقكم من أول أبيكم الأول آدم من الأرض. دي إشارة أولا لبداية الخلق. ثانيا أنه قال من الأرض، هو أنشأكم من الأرض، كأنها تذكرة بمآلهم أيضا إلى الأرض، فأنتم منها وإليها رجعوا، فيكون هذا فيه كسر للكبر الذي في قلوبهم. عشان كده لما تقرأ في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وأنصح كل واحد أن يقرأه، مش يقرأه، يقرأ موضوع موضوع ويمتثل ما فيه، كتاب عملي، يقول لك وعلاج الكبر وعلاج العجب، عامل فصل كده للكبر وفصل للعجب، انك تتذكر نشأتك، مخلوق من ايه؟ انت من تراب، وانت ماشي على التراب، على تراث الاوائل، مش كده؟ انت ماشي على التراب انت ماشي عليه دوت، ما هو الا اجدادك السابقون، يعني انت هينداس عليك انت واجدادك بالجزمه، تتكبر عليه، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال، ده انت مخلوق من تراب، اللي انت باش تتكبر عليها دي انت اللي مخلوق منها وهترجع ليه. فقال علاج الكبر ان تتذكر نشأتك الاولى، نشأة ليك ادم، ثم تتذكر نشأتك الاخرة، انك اخرجت من صلب ابيك من مجرى البول، النطفة اللي انت خرجت منها هي نفس النطفة اللي بيخرج منها البول، ثم جعلت في موضع يكون فيه الحيض والنفاس، هذا النجس وجعلت فيه في هذا الموضع، فبأي شيء تتكبر وعلى أي شيء تتكبر؟ من علاج الكبر أنك تتذكر نشأتك، نشأة أبيك الأول ونشأتك أنت في بطن أمك. لو تذكرت هذا لكثر الكبر والعجب الذي في قلبك. قال هو أنشأكم من الأرض تذكرة بالخلق وكسر للكبر، واضح؟ واستعمركم فيها. استعمركم لها ثلاثة معاني. الأول استعمركم يعني جعلكم عمارا لها، سكانا لها. استعمركم، ولهذا نقول أعمر فلان فلانا داره. يعني أعمره داره؟ ولكن مش أي سكنة. سكنة في باب في الفقه اسمه العمرة، مش العمرة بالتير مربوطة، لا، العمرة بالألف المقصورة. ايه العمرة ديت؟ عقد إيجار، عقد إيجار مدة عمره. احنا عندنا عقد إيجار 3 سنين، 5 سنين، 10 سنين. عقد إيجار للأبد ده غلط، ما فيش حاجة اسمها عقد إيجار للأبد، بقى اسمه عقد تمليك لو للأبد، بقاش إيجار، ولا يتحول المستأجر مالكا بأي حال من الأحوال، فده عقد غير صحيح. لكن في عقد بقى اسمه العمرة، يعني العقد ده طول ما واحد مننا عايش، إذا مات انقطع العقد، واضح؟ أو آسف، طول ما أنت عايش لما أجرت له، يبقى مجرد ما مات ما ينتقلش إلى الورثة، لأن الذي ينتقل إلى الورثة هو الملك، واضح إخواني؟ وهذا إيجار وليس بيعا وشراء، في فرق بين الإيجار وبين البيع. إيه الفرق اللي بين الإيجار والبيع؟ فرق واحد بس، إن ده عقد تمليك أبدي وده عقد تمليك إيه؟ مؤقت. مؤقت ده دي أقصاها العقد اللي بيسموه بقى العمرة. فالعمرة عقد إيجارة إلى أن يموت الإيه؟ المستأجر، واضح إخواني؟ فمعنى استعمركم يعني جعلكم عمارا فيها إلى أن يأتي أجلكم، فهي مأخوذة من العمرة. مضحكة ما مضحكتش؟ فكأن ربك سبحانه وتعالى اداك الأرض دي وعيش فيها انتفع بها. ما هو الإيجارة هي انتفاع بالعين دون تملك، تنتفع بالمكان دي اسمها إيجارة، دي اسمها إيجارة، أو تنتفع بالشيء، ممكن تبقى إيجارة شيء مش إيجارة عين، مش إيجارة مكان. فاستعمركم يعني جعلكم عمارا فيها، اداكم مدة انتفاع إلى أن تموتوا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كلمة استعمركم فيها فيها تذكرة بأنك عايش هنا عيشة إيه؟ مؤقتة، مؤقت أخرها انتهاء أجلك وعمرك. فقالوا استعمركم مأخوذة من العمرة، استفعل بمعنى أفعل، زي استجاب بمعنى أجاب، مش كده؟ طيب المعنى الثاني استعمركم يعني أطال أعماركم، أطال أعماركم. ربنا سبحانه وتعالى استعمرك يعني أطال عمرك، يعني عمرك. أولم تعمر، أولم يعمر، أولم يعمر فيه ما يعمر. الآية بتقول إيه الفاطر؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص. يبقى يعمر يعني يطول عمر، يبقى استعمركم يعني عمركم، أطال أعماركم. المعنى الثالث استعمركم، قلنا الألف والسين والتاء تفيد إيه؟ يبقى طلب منكم عمارة الأرض. استعمركم فيها يعني أمركم بعمارتها بالبناء والأشجار والزروع ونحوها. إذن استعمركم فيها يعني أطال أعماركم، يعني جعلكم عمارا لها إلى فترة مؤقتة، يعني طلب منكم عمارتها أو أمركم بعمارتها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه، اللهم اغفر لنا وارحمنا، فاستغفروه ثم توبوا إليه. دي ثالث مرة يتكرر هذا الأمر، أمر بالاستغفار ثم التوبة. استغفروه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوبوا إليه، ارجعوا حقيقة، ليس مجرد طلب للمغفرة وأنتم واقفون أماكنكم، بل ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بالامتثال والطاعة وترك الشرك وعبادة الأصنام وترك التوجه إلى غيره سبحانه وتعالى. إن ربي قريب مجيب، دول اسمين من أسماء الله، هذان اسمان من أسماء الله عز وجل وصفتان لله عز وجل، لأن كل اسم الله عز وجل اسمه إيه؟ وصفة. فهو قريب سبحانه وتعالى مجيب. وهنا لا بد أن نتذكر ما قلناه في هذين الاسمين، القرب، القرب لا يتنافى مع علو الله عز وجل على عرشه واستوائه عليه. لا نؤول معنى القرب، لا نؤول معنى القرب، فالقرب معلوم، ولكن كيف يكون قريبا وهو على عرش مستو؟ لا نسأل عن الكيف، إذ لا يعلم الله إلا الله. خلي بالك، فنثبت الصفة لكن كيفية قرب الرب من العبد لا نسأل عن الكيفية، لكن نبقى موقنين وأنت تدعو أن الله إيه؟ قريب، أن الله قريب مجيب، يقبل دعوة الداعي، كقوله تعالى في سورة البقرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قالوا إذن دعوته يا أخواني زي دعوة هود عليه السلام في الآيات اللي أخذناها بالأمس، توحيد واستغفار وتوبة، توجه إلى الله واستغفار مما هم واقعين فيه، وتوبة إلى الله والرجوع إليه وحده سبحانه وتعالى. قالوا، فاكرين احنا قلنا هنعمل جدول ونحط كل دعوة الرسل عشان نشوف ان دعوة هود هي نفس الكلمات اللي قالها مين؟ صالح عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالح. طب نشوف رد كل قوم. قالوا يا صالح، هذا لون آخر من ألوان ردود الجاحدين، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يعني كنت مرجوا؟ كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا ننتفع برأيك ونسعد بسيادتك قبل أن تظهر هذه الدعوة. يا يعني كان معروف بينهم بالذكاء والفطنة وسعة الأفق وتدبر الأمور، فكانوا يعدوه أن يبقى سيد فيهم. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نخليك الأستاذ فلان والمحافظ الوزير، لكن بعد ما قلت ما قلتك دي يبقى أنت ما تنفعش، أنت كنت عاقل، إيه اللي جرى لك؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. سبحان الله، ودي باقية إلى الآن مش كده؟ ده انتقبت، لازم نشيلها من وظيفة مدرسة ونخليها في وظيفة إدارية. كانت فينا مرجوة أنها تكون مدرسة وصالحة، لكن ما عادش تنفع الكلام ده، طرفت انحرفت. نفس الأسلوب، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا هنوليك منصب كذا، كنا هنخليك كذا، لكن حرمت من ذلك ومن تلك المكانة لأنك قلت بقولتك هذه. كلام متكرر وطريقة متكررة. إذن أهل الدنيا لا يقبلون أبدا دعوة الحق ولا يحرصون، بل يحرصون كل الحرص على أن ينزعوا أهل هذه الديانة مما كان يعد لهم من السيادة. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو أن نجعلك من أكابرنا ورؤسائنا وزعمائنا وسادتنا، لكن كده أنت لا تنفعش. وده بيذكرنا ما قاله اليهود لعبد الله بن سلام، مش كده؟ إيش أنا عبد الله بن سلام فيكم؟ سيدنا وابن سيدنا. طيب عبد الله بن سلام خرج وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال سفيهنا وابن سفيهنا. إيه وجه السفة؟ إيه وجه السفة؟ طبعا أنتوا عارفين سيدكم وأنه كذا وكذا، إيه وجه السفة؟ إنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخلي بالك عشان تحصن نفسك إنك لما هتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وتؤدي حق هاتين الشهادتين سيلفظك الناس ويحرصوا على أن ينزعوا عنك السيادة التي لك، فهذا لا يضيرك في شيء. واضح؟ قد كنت فينا مرجوا، نرجو أن نجعلك سيدا فينا قبل هذا. المعنى الثاني، قيل كان صالح يعيب آلهتهم وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم، فكان رجاؤهم أن يرجع إليه. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، احنا كنا لسه مدينك فرصة أنك ترجع تاني ونرجو أن تعود إلى رشدك وصوابك الذي كنت عليه. لكن دام وصلت لدرجة أنك تدعو إلى هذا الذي تقوله يبقى أنت ما تنفعش خالص الموضوع ده. فهمتوا؟ وعشان كده أهل السنة والجماعة أخواني بيفرقوا بين فعل البدعة والدعوة إليها. المبتدع اللي في نفسه له طريقة في التعامل، والمبتدع الداعي إلى بدعته له نظام تاني. راجع كتاب الاعتصام للشاطبي تفصيل في الموضوع ده. فهم بيقولوا قد كنت فينا مرجوا، يعني احنا كنا منتظرين ونرجو انك هترجع عن قولك، لكن حيث ان تحولت بدعاتك بزعمهم، دي بدعة بقى، تحولت بدعاتك الى تصير داعيا اليها، لا ده انت بقيت خطر، يبقى لازم ناخد منك موقف. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. طيب ايه وجه الانكار؟ بتنكروا عليه ايه؟ اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ شايفين الكلام؟ إيه وجه الإنكار؟ إيه ده إيه ده؟ أنت بتنهانا عن العبادة اللي إحنا وجدنا عليها الآباء؟ هو تطلع حاجة لوحدك؟ آباءنا وأجدادنا كانوا بيعبدوا الأصنام، كانوا بيعبدوا غير الله، كانوا بيجعلوا مع الله آلهة، هتيجي تطلع لك بشرع لوحدك؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعملوا زي اللي قالوا للوط عليه السلام، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. طلعوهم ده عالم نظيف، ده عالم ما بيعملوش اللواط، ما ينفعوش يقعدوا في قرية. المفروض مين اللي يطلع، النجس ولا الطاهر؟ إنهم ناس يتطهرون، فهم يخرجهم من القرية ولا النجسون هم اللي يخرجوا من القرية؟ كده نفس الكلام، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ بقى اللي عنده نجس في الاعتقاد يشرك بالله عز وجل هو ده العاقل المرجو، واللي وحد الله عز وجل هو ده اللي يبقى سفيه وغير مرجو. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ أنكروا عليه أنه ينهاهم عن عبادة الإيه؟ ما كان يعبد آباؤهم. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. الريبة قلق النفس وانتفاء الطمأنينة. احنا قلوبنا نفوسنا قلقة وقلوبنا مش مطمئنة، الكلام اللي تقوله دوت كلام مريب. احنا في شك مما تدعون اليه، وهذا الشك دعانا الى القلق والريبة. احنا كده شكين في امرك وارتبنا منه ومطمئنناش، يعني ايه؟ ده تهديد، ده تهديد. انت عملت لنا قلاقل، انت خلقت الامور الامنية في ثمود وأصبحنا في شك مريب من أمرك، ولا بد أن ينتهى ويتخلص منك. فكان هذا تهديد لصالح عليه السلام. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هنقول أيتين دول من أول تاني. وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإلى ثمود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم قريب مجيب. إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. سورة إبراهيم. يا في إبراهيم مال وإننا لفي شك مما تدعوننا في إبراهيم هنا وإننا لفي شك مما تدعونا في أحمد صفر نايم نايم على طول قل له بيغتابك قول عليك نايم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. قال يا قوم أرأيتم فما تزيدونني غير تخسير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة. قال يا قوم أرأيتم وآتاني منه رحمة رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على حجة ظاهرة وبرهان واضح صحيح إذا كان كلامي صح ومبني على أدلة واضحة إذا كان كلامي صح ومبني على أدلة واضحة فلما تلفظ دعوتي يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه وقلنا رحمة بمعنى إيه نسيته نبوة الرحمة بمعنى النبوة واستدلوا على نبوة الخضر في سورة الخضر بهذا التفسير الرحمة يعني النبوة أرأيت من كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة طب هو على بينة ونبوة ولا مش على بينة ونبوة ما اللي بيقولها في صيغة الاستفهام أرأيتم لو كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة بيقولها في صيغة الاستفهام رغم أنها متحققة واقعة ليه قالها لهم بصيغة استفهام لتفيد الشك شوفوا لو كنت انا على بينة وعندي رسالة من الله ألا هو انت مش كده ليه انما يخاطبهم بما يقولونه طيب خلونا في الشك اللي انتوا فيه مش مقولون انا في شك مما تدعوه لفي شك مما تدعوننا اليه مريب واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب ها طيب خلينا في الشك اللي انتوا تقولوه ارأيتم بشككم هذا إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وصلت فبيخاطبهم بحالهم الذي هم عليه مش بالحق الذي هو عنده واضح فده بيسموه تنزل في الخطاب لحال المخاطبين عشان ما تخليش له حجة خلاص أنا نزلت للي أنت بتتكلم فيه في شك طب في شك أرأيتم إن كنت على بينة من ربي طيب مع الشك اللي عندكم دوت اللي ملوش اصل لان انا بقول لكم حاجات فيها بينه واضحه وبقول لكم رساله من عند الله ونبوه خلي بالكم في الكلمه نفسها فيها دعوه الى ذلك ولكن بايه بمراعاه احوالهم فمن ينصرني من الله ان عصيته قولوا لي لو ربنا سبحانه وتعالى انزل بي عذاب لانه اتاني رحمه ونبوه وبينه واضحه وانا خلفتها مين ينصرني من الله إن عصيت الله عز وجل مين فيكم هينصرني من عذاب الله ده عايز يفهمهم إنكم لما هتعملوا كده محدش هينصركم من عذاب الله لكن نزل الخطاب على إيه على نفسه تبقى بتحل مشكلة بين واحد وزوجته تقول له شوف أنا لو ظلمت مراتي وكلت حقها مين ينجيني من عذاب ربنا هو أنت اللي هتعمل كده ولا هو اللي هيعمل كده فأنت نصحته في شخص نفسك وده من رحمتك بالمخاطب من رحمتك بالمخاطب تنصح ولدك يا ابني ده أنا لو نظرت للمتبرجة ديت وعملت اللي أنت بتقوله ده وده أنا ضيع تقصد تقول له إيه ده أنت لو عملت كده هتضيع مش كده فهذا أسلوب من الخطاب عالي وراقي يكون من رحمة المدعو بترحمه بتراعي حاله فبتنزله في الخطاب عشان تنتشره من هذا الوحل من هذا الوحل الذي هو فيه ويا قومي قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة دي شبيهة بكلمة مين قبل كده قال إيه سيدنا نوح عليه السلام وآتاني رحمة من عندي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كارهون تذكرة بالنبوة والرسالة بالخطاب اللطيف أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله وده استفهام معناه النفي

فخرجت لهم كما طلب. معجزة، معجزة، ينظر بعينه معنى إخراج الحي من الميت. تخيل لما يخرج من عمود زي كده روح طالع جمل، آية يشاهدونها بأعينهم، طلبوها من صالح لا للاهتداء بآية من الله بدليل ما ترتب على ذلك، بل التعجيز ليعجزوه، ليعجزوه عن ذلك، ففعل بأمر الله وبإذن الله الذي لا يعجزه شيء، ورأوا بأعينهم معنى أن الله لا يعجزه شيء، ولكنهم ما أطاعوا. استجيب لهم في إجابة طلبتهم، ولكن اشترط عليهم شرط، وهو أن يكون لهذه الناقة شرب معلوم في يوم محدد، ولسائر النوق شرب في أيام أخر. الشرط الوحيد نقضي لها وقت شرطي، وفي ذلك الوقت لا يشاركها، لا تشاركها أي ناقة، ولسائر النوق شرب، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كان هذا هو الشرط. ولا تمس هذه الناقة بسوء، لا تعقر، لا تقتل، لا تمس بسوء. سبحان الله، إذا أخرج مثل هذه الآية واشترط هذا الشرط، هذا الشرط صعب. آية طلبتموها مش مشكلة، هذه الناقة لا تمس بسوء ويبقى لها شرب وحده، ونسبت إلى الله سبحانه وتعالى نسبة إضافة وتشريف. نعم، يسموها إضافة تشريف، ناقة الله، كما نقول بيت الله، بيت الله، إضافة البيت مسجد حديث دوت إلى الله، إضافة إيه؟ تشريف، إضافة تشريف. أهل البدع والمؤولة خلوا كل ما أضيف إلى الله إضافة تشريف، فما نقول يد الله، لا، ده مش يد الله، ده يد حد تاني وربنا أضاف إليه تشريف. عين الله، يقولك لا، ده مش معنى الله عين، ده معناها عين حد تاني ودي إضافة تشريف، زي ناقة الله. واحد يقول طب ما خلاص ما ليهم حق يا أخي، ما هو دي إضافة ودي إضافة، نقول له لا، في إضافة أوصاف وفي إضافة تشريف. ممكن أضيف الشيء إليك لأنه هو في ذاتك جزء منك، عينك، يدك، رجلك، واضح، رحمتك، عذابك، دي كلها إضافة أوصاف. شيخ الإسلام رحمه الله ادانا قاعدة جميلة جدا نفرق بها بين الأمرين، طبعا الأمر واضح للي فاهم لغة العرب، لكن هو فعلا يعني الشبهة اللي عندهم أو اللي أثاروها علينا تحتاج إلى قاعدة نوصل بها نعرف الفرق. قال لك انظر إلى هذا الشيء بمفرده، طلعوا كده من الإضافة لوحده، لوحده، شوفوا هل يقوم بذاته من غير ذات له. يعني يعني مو رحمة، في رحمة بتقوم بذاتها كده لوحدها، ولا ما بتقول رحمة بتتخيل ان فيه فلان وفيه الصفة ديت؟ فالرحمة ليست عينا قائمة بذاتها، اما الناقة فهي عين قائمة بذاتها. معايا؟ طيب الضحك، لما اقول لك الضحك بتتخيل كده في حاجة اسمها ضحك كده قائمة لوحدها، ولا في ذات معينة وفيها الصفة دي صفة الضحك؟ معايا ازاي؟ فإذا كانت الصفة لا تصلح أن تقوم بذاتها، لا بد لها من ايه؟ من موصوف بها، ده موصوف متصل بهذه الصفة، فهذه تكون صفة. أما إذا كانت عينا قائمة بذاتها كناقة، كبيت، فهذه ذات مستقلة مش صفة لذات أخرى. ما قلت بيت، أنت مش خيلت أن فيه واحد معين وليه صفة اسمها بيت، لا، ده دي ملكية له، صح؟ إذن يا أخواني بتنظر إلى هذا الذي أضيف وتشوف يا ترى هو مستقل بذاته بعين قائمة بذاتها، فتكون الإضافة إضافة تشريف كقولنا ناقة الله. لكن إذا قلنا رحمة الله يقول لك لا ده الرحمة دي ما يصلحش نحن رحمة الله. ليه يا عم ما يصلحش ليه؟ قال لك ده الرحمة دي صفة للمخلوق، لو وصفت الله بالرحمة يبقى أنت شبهت الله بالمخلوق. إيه الكلام الفاضي ده؟ لا ده دي رحمة تليق بالملك بذات الله عز وجل، والرحمة الأم كرحمة الصديق كرحمتك بقطة، لا شك أنها تتفاوت باختلاف هذا الراحم. نفس الكلام لما وصفنا الله بأوصاف أو لما وصف الله نفسه بأوصاف ونحن آمنا بها، إنما آمنا معها أنه ليس كمثله شيء، وأن هذا الوصف على النحو الذي يليق بجلاله. مش ده موضوعنا، لكن موضوعنا ناقة الله، وأن دي نسبة أو إضافة تشريف لأن الناقة عين قائمة بذاتها. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، معجزة ظاهرة، لأنه أخرجها لهم كما رأوا من الصخر أو من الجبل، فذروها اتركوها دعوها تأكل في أرض الله مما في الأرض من المراعي، ولا تمسوها بسوء، أي بعقر، والنهي أعم من ذلك، لا عقر ولا غير، فيش أي سوء. خلاص هذه الناقة لا يساء إليها بأي لون من الإساءة، مش العقر فقط، فإذا بهم يستعملون معها أسوأ السوء وهو العقر، فعقروها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. لا تمسوها فيأخذكم، ده جواب النهي، لا تمسوها فيأخذكم عذاب قريب، يعني قريب من الإساءة إليه، هتسيئوا العذاب يكون قريب مباشرة بعدها. تمام. فعقروها، لم يمتثلوا الأمر من صالح عليه السلام ولا النهي، خالفوا كل ذلك، فوقع منهم الايه؟ العقر. فعقروها فقال، أي قال صالح لهم، تمتعوا في داركم 3 أيام، عيشوا في منازلكم، والعقاب هينزل عليكم بعد 3 أيام. تفرش معنا بقى كان يوم 4 وفات عليهم خميس وجمعة وسبت ونزل العذاب الحد، في جدو التفسير يعني إن صح هذا أو لم يصحش تفرق معنا، المهم بعد كام؟ 3 أيام. ذلك الأمر اللي يدل عليه الأمر بالتمتع في 3 أيام وعد غير مكذوب، وعد غير كذب، صدق لا يكذب فيه ولم يكذب فيه، هيحصل الكلام دوت. وحذرهم، تخيلوا أخواني، يعني مهلة أمامهم بأعينهم يسمعونها ويقول لهم نبي الله صالح، تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. نعم يا أخي، لا أدري. فلما جاء الغيب ما نتكلمش فيه، لا نتكلم في الغيب. فلما جاء أمرنا، ولا لسه ما رنهوش. طيب، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فذروها تأكل، اللام دي ساكنة ليه بتاع تأكل؟ الله يفتح عليك. فذروها تأكل عشان ما حدش يقول لي تأكله تاني. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب سمع يا وقوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب تقدر تقول لنا لكم آية ليه لكم آية ولا لكم آية مين يقول لنا تفضل دكتور حال الله يصلح حالك ها يبقى آية عشان حال ما احنا عايزين نخليها آية ليه اللي بيغلطوا يقول لكم آية من الإخوة الأفاضل ليه بيعربوها ايه في نظركم بيعربوها مبتدأ مش خبر آية لكم مش كده هذه ناقة الله آية لكم بس علشان هي نكرة مش كده والخبر جر ومجرور فكان تأخير المبتدأ هنا وجوبا لازم يتأخر تقول لكم آية طب ما لو أعربناها آية زي ما أخونا قال حال كده ما لكم يبقى أعربها إيه ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لكم دي بقى أعربها إيه ويقوم هذه الناقة الله لكم آية إذا لكم إعرابها إيه جار ومجرور في محل برضك نصب حال كونها لكم وحال كونها آية واضح والشيخ هنا يقول ولو كانت آية لكم مش لكم آية لكانت لكم صفة لآية لكن لما قدمت ويا قوم هذه ناقة الله لكم انتهى شيل الآية ناقة الله لكم يعني حال كون الآية لكم كذبتموها وفعلتم واضح طيب نجيب من الأول وإلى ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود فلما جاء أمرنا لا يرد أمر الله شيء يفعل ما يشاء وعد المرسلين وأتباع المرسلين بالنجاة فينجون برحمة الله فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه أهل النجاة في الحقيقة هم أهل الإيمان وغيرهم أهل هلكة وإن متعوا في دارهم أياما معدودات فتمتعوا فعلا في دارهم هذه الأيام ولكن الفرق أن الله هنا أخبرهم بعدد الأيام التي يتمتعون فيها والسنة اللي احنا عارفينها أنه بيترك الظالمين يتمتعوا أيام معدودة معلومة عنده غير معلومة عندنا فيريد تعيش المعنى دوت إن هلاك الظالمين آت آت وليه أجل ووقت محدود قولك لم تطلع عليه ولم يخبرك به نبي عن الله عز وجل لا يعني أنك تنساه فممكن بعد 3 أيام هلكوا ممكن بعد 10 3 سنين 10 سنين الزمن مخلوق لله عز وجل بحكمته سبحانه وتعالى يوقع ما شاء وقت شاء معنى ده لازم تعيشه ايه معنى 3 أيام مش معنى 3 أيام عشان تعرف ابدا ان كل هلاك له اجل محدد كونك تجهله كان خيرا معلوما في وقت من الاوقات وهل نفعهم معرفتهم ان الهلاك بعد 3 أيام تخيل ان اوحي الينا جاء فينا نبي تخيل هذا لا يكون فإن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إن هلاك هؤلاء الظالمين والكافرين اللي بيحاد الله ورسوله ويقاتلوا أهل الديانات عذابهم نازل بعد 3 أشهر قلنا لهم عذاب نازل بعد 3 أشهر ده في رسالة بكده هتوقفوا عن العذاب لأنه مش مؤمنين أصلا برسالتنا فاهمين يا إخواني ده المعنى اللي عايز توصله الآية أو الذي يفهم من الآية إن إذا كان الوعد معدوده 3 أيام وهتنزل بكم عذاب المفروض كانوا يسارعون صح؟ طب ما سارعوش للتوبة ليه؟ لأنهم أصلا مش مؤمنين برسالة صالح الإيمان يا إخواني هو اللي بيحرك، ودولت ما عندهمش إيمان. فلو قلنا للظالمين ده العذاب نزل بتاع 3 أشهر وبعد 3 سنين، هل ده سيكون مدعاة لهم إلى أن يعودوا لخص نلحى نصح ما بين ربنا في هذه الأشهر الثلاث؟ أبدا، لأنهم أصلا مش مؤمنين بالرسالة، مش مؤمنين بهذه الرسالة. فعشان بقى الرسالة بتقول إن الهلاك جاي بعد كذا. إذا ما أريد أن أقوله أخواني أن جهالة وقت نزول عذاب الله، جهالة وقت أمر الله لا يفيدنا، لا يضرنا بشيء، لا يضر بشيء، لأن المؤمن مؤمن ابتداء، مش كده؟ بدليل أن القرآن بين أيديهم يزيد الذين اهتدوا هدى ولا يزيد الظالمين إلا خسار. هو نفس القرآن، لأنه أصلا مش مؤمن بالقرآن. فالذي ينتفع بنصحه وبأمره وبنهيه والذي آمن به، مش كده؟ فقد يكون بين يديك شيخ ما شاء الله من أعلى العلماء والدعاء، لكن أصلا مش مقتنع به، فهو يتكلم الحق لكن أصلا مش مؤمن به، فبالتالي كلامه بالنسبة لك لا شيء. أب صالح ويدعوك وانت أصلا مش مقتنع برسالة أبيك، فهو أنه أبوك وأنه عنده كذا لكن ما تنتفعش برسالته. عايزين نقول أخواني إن لما الإنسان بيقر في قلبه الإيمان بالرسالة التي يؤمر بها بيبدأ حينئذ ينتفع بها، غير ذلك لا ينتفع بها. فهؤلاء لم ينتفعوا بهذه الرسالة، ولهذا قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، أي يوم؟ يوم القيامة ولا يوم العذاب؟ الاثنين صح. من خزي هذا اليوم الذي نزل فيه العذاب بهؤلاء القوم، ومن خزي يوم القيامة. طب تعالوا نقارن الآية دي بآية اللي في قصة هود قبلها. هناك ولما جاء، هنا فلما جاء، خلاص فلما جاء أمرنا، لكن في قصة هود اللي أخذناها بالأمس ولما جاء أمرنا، خلاص. طبعا هنا نجينا صالح وهناك نجينا أكيد نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، هناك ونجيناهم من عذاب غليظ، وقلنا نفس الكلام كالعذاب الغليظ، عذاب يوم القيامة ولا عذاب اليوم اللي نزل فيه العذاب؟ الاثنين صح. يبقى هنا ومن خزي يومئذ وهناك ونجيناهم من عذاب غليظ. إن ربك هو القوي العزيز، اعرف ربك، ربك قوي عزيز، ربك قوي عزيز. ما معنى العزيز؟ الغالب الذي لا مغالب له، منيع الجناب سبحانه وتعالى، قوي عزيز، قوي منيع الجناب لا مغالب له. إن ربك هو القوي العزيز، تظهر القوة والعزة فيما أوقعه بهؤلاء من العذاب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، وأخذ الذين ظلموا الصيحة في اليوم الهون الرابع بقى، وتمتعوا 3 أيام، تمتعوا 3، خلصت 3، نزل العذاب في الرابع، مش كده؟ وصلنا فين؟ وأخذ الذين ظلموا الصيحة، الصيحة صيحة مين؟ قيل صيحة جبريل وقيل صيحة من السماء. إذن يهلك الله عز وجل بصوت، الصيحة دي عن صوت عالي؟ صح فلان يعني كلم بصوت عالي صرخ، يعني جبريل لو صح صيحة أهل الأرض يصعقوا يموتوا. الله أكبر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا ترى فيه ذبذبات للصوت بمفهوم بقى العلمانيين، فيه ذبذبات للصوت تصل لحد معين تهلك؟ يعني ممكن يبقى فيه موجات صوتية تهلك؟ احنا بدأنا نعيش الكلام ده، هو بدأ يطلع أجهزة بالموجات الصوتية وفوق الصوتية، ده بمقاييس البشر. يا ترى في موجات صوتية أخرى تهلك؟ أهي طبعا هذا من باب تقريب المفهوم، ولا ندري إن كانت موجات أم غير موجات، الله أعلم، ولكنها صيحة، ومفهوم الصيحة عندنا الصوت العالي. يبقى ممكن الصوف يعلى لدرجة يهلك فيها. أي جند ده؟ مش بقول أهلك بهواء صلت عليهم ريح كقومي عاد، ويقول حجارة كقومي، لا ده صيحة. وفي سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة، فأخذتهم الرجفة، هي صيحة ولا رجفة؟ قيل لعلها وقعت عقب الصيحة، إن في آية أثبتت صيحة وفي آية أثبتت إيه؟ رجفة. فوقع بهم الأمران بنص الآيتين، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. استشعار إخواني قدرة الله عز وجل وقوته وعزته، اللي كانوا عمالين يتنططوا على الأرض وبيحاذوا الله عز وجل، انكفوا ولا انكبوا على وجوههم جاثمين. عارف جثوم الطير يعني جثم الطير؟ يعني الجثوم الثاني، لا انا بكلم على الجثم، يعني جثمة الطير مش كده؟ لما بيسقط الطير ويمسكه ويخر على وجهه، هذا هو الجثوم. هؤلاء القوم رب العزيز سبحانه وتعالى بهذه الصيحة أصبحوا في ديارهم جاثمين. سبحان الله، الديار موجود، الديار موجود وهم داخل الديار جاثمين، هلك بقدرة الله عز وجل. مش لازم إخواني تشوف بعينك، لأن ربنا سبحانه وتعالى مش هينزل صنوف العذاب وألوان العذاب كلها، لا بيبقى هو لوم من ألوان العذاب. فانظر هذه الآيات وهذه الصنوف أو هذه الأصناف من العذاب على القبائل السابقة والأقوام السابقة، الأقوام السابقة. وهذه آيات احنا بنشاهدها كل يوم، كل بنشوف الغرق وبنشوف الزلزلة وبنشوف البراكين، يعني ألوان العذاب اللي حصلت الأمم متكررة هذه الآيات بصور صغيرة لا تهلك أقواما بأكملهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ألا يهلكهم بسنة عامة وأجاب الله دعوته. مش هيحصل أن الكل هيلك مرة، لكن بيورينا آيات، يورينا الله عز وجل آيات في أقوام محدودين وأعداد محدودة وإن كثرت. فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كلمة اللي تهز القلب، كأن لم يغنوا فيها ولا كأني كان في ناس عايشة هنا، كأن لم يغنوا فيها. كانش في ناس عايشة في البلد ديت؟ ما كانش في إقامة في البلد ديت؟ هس هس، فين الحضارة والتكنولوجيا فين الكلام ده كله؟ كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما كانوش عايشين في البلد دي، كأن لم يقيموا في هذه البلاد وفي هذه الديار. ألا عشان بس رحمة ربنا يبين لك الأمر، كأن ده ليس بظلم، تعالى الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. عشان الدعاء يترتب على سبب، ألا بعدا لثمود ده دعاء بيدعى عليهم بالإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وما ذكرناه بالأمس في قصة هود. ألا بعدا لثمود لأنهم إيه؟ لأنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا كفر بمعنى غطى، مش كده؟ حتى بالإنجليزي خدوها مننا كفر، مش كده؟ كفر هو الغطاء. فكفروا يعني ستروا وغطوا. الإله وجوده حق، حياته حق، ستروا الكلام ده، غطوا الكلام ده، غطوا هذا الاعتقاد. عشان كده قال كفروا ربهم، فصح نقول كفروا ربهم وصح نقول كفروا بربهم، نظرنا إلى المعنى اللغوي ونظرنا إلى المعنى الايه الشرعي. ألا إن ثمود كفروا ربهم، وترتب على هذا ألا بعدا لثمود. نسأل الله عز وجل النجاة. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فلما جاء أمرنا قول مش حافظ عبد الرحمن أحمد حافظ قول فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن فتي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصيحة اعرب واخذ فاعل أخذت الصيحة الذين ظلموا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نقول أخذ الصيحة ولا أخذت الصيحة؟ اثنين. طب هنا يعني نقول وأخذ الصيحة الذين ظلموا ينفع؟ إيه؟ ليه هنا الفعل؟ لأن في فاصل. وإيه تاني؟ ولأن التأنيث بتاعه تأنيث مجازي وغير حقيقي، مش كده؟ تبقى التأنيث هنا مجازي رقم واحد ورقم اثنين في فاصل الذين ظلموا. تمام؟ وقال نسوة في المدينة. نقول قال ولا قالت؟ طب ولا هي وقال نسوة؟ ليه مش وقالت؟ السبب ايه؟ الجمع. اذا لازم تجمع، تبدا انت الحياه تبدا حفظتها امتى يجي الفعل ونضيف لي علامه التانيث وامتى ما نضيفش علامه التانيث. عندك ايتين هما يصلحوا شاهدين لحالتين، يبقى الجمع هنا جمع التكسير نسوة، طبعا جمع لإناث، ولكنه جمع ايه؟ تكسير. الأمر الثاني هنا ان المؤنث غير حقيقي مجازي وفاصل بينه وبين الفعل فاصل، وأخذ الذين ظلموا الصيحة. ماشي؟ لما تراجعوا في النحو ان شاء الله تعالى تأنيث الفعل تبقوا عارفين ايه سبب متى يؤنث الفعل ومتى لا يؤنث ومتى يجوز هذا وذاك. اول السورة بقى إلى ثمود من اول اللي اخذناه اليوم يعني. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب. صالح قد كنت فينا جوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدون لي غير تخسير. ويا قوم ولا تمسوها الله تعالى إخواني واجب علينا نعمله إن شاء الله تعالى إن احنا نقارن بين ما جاء في قصة نوح وقصة هود وقصة صالح. يعني مثلا وإلى ثمود أخاهم صالح زيها وإلى هود وإلى عاد أخاهم هود. لكن في نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. هنا ألا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. في هود إن أنتم إلا مفترون. ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. خلاص. طيب فاستغفروه ثم توبوا إليه. فاستغفروه ثم توبوا إليه وردت في قصة إيه؟ بردك هود. وردت في قصة هود مش هود أمرهم بالاستغفار؟ فقال يا قومي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طيب لا أسألكم عليه أجرا في هود ما فيش زيها في ثمود لكن في نوح. لا أسألكم عليه مالا لأنه ناسب إيه؟ ذكر الخزائن بعدها. طيب عذاب يوم أليم عذاب يوم قريب. اليوم الأليم كان في قصة نوح نوح وغليظ في هود وقريب عذاب قريب في صالح وده يناسب أنه قال بعدها ثلاثة أيام مش كده. طيب ولما جاء أمرنا في هود لكن في ثمود فلما جاء أمرنا نجينا صالح. وفي نوح ولما جاء لا ده تاني حتى إذا جاء أمرنا. في نوح حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور. تمام. يبقى حتى إذا جاء أمرنا في نوح ولما جاء أمرنا فلما لسه الباقي هنجيب إن شاء الله على القصص اللي بعدها هنعرف. طيب نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. لا في هود ونجيناهم من عذاب ومن خزي يومئذ. خلاص يعني اعمل مقارنة كده سريعة عشان تربط الآيات بعضها ببعض. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله